السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو أسوأ سجن في العالم. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من أصعب وأشد الابتلاءات التي يبتلى بها العبد في هذه الحياة الدنيا أن يبتلى بدخول السجن، وكما قال أهل العلم فالسجن أخو القبر في الرضاع. الإنسان لما يكون في سجن كأنه يعيش في قبر عياذا بالله. لكن إيه هو بقى أسوأ سجن في العالم؟ طبعا كل واحد هيروح فكره لمكان معين أو لبلد معينة، ولكن هناك سجن قد لا يخطر على قلب كثير من الناس وهو أسوأ سجن في العالم، ألا وهو سجن الهوى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في كتابه الماتع الداء والدواء، قال: ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. الله، كلام ينقش على الصدور بماء الذهب. فالهوى إن الإنسان يتبع هواه ويبتعد عن شرع الله، يعني الشرع بيقول له صلي، لكن الهوى بيقول له إيه؟ ارتاح يا عم ونام، صلاة إيه اللي هتقوم عشانها وتقوم تتوضى بمية ساقعة وتروح تصلي في عز التلج؟ ده الهوى، ده الهوى والنفس، واخد بالك؟ إنما الشرع بيقول لازم تصلي، الشرع بيقول مفروض علينا الصلوات الخمسة، والمولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء نتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض بفضل الله سبحانه وتعالى، إقام الصلاة على سبيل المثال، تمام؟ فالهوى يقود المسلم، اللي هو بيخلي الإنسان يبعد عن الشرع، الهوى يقود المسلم إلى الضلال والبعد عن شرع الله والبعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ما استجابوش ليك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك اللي بيتبع الشرع وبيتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيخالف هواه مصير الجنة، كما قال جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فعشان كده يجب على كل مسلم ومسلمة أنهم ينقادوا إلى شرع الله، إلى شرع الله، ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجنبوا الهوى، فهذا هو سبيل النجاة. الإمام القيم في الجملة الثانية قال إيه؟ قال: ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. الشهوة لما الإنسان بتتملكه حب الشهوات، حب النساء، حب الخمر، حب كذا، حب الدخان، أي شهوة من الشهوات، فلما بتتملكه الشهوة كأنها بتقيده، بتسلسله، بتكتفه عياذا بالله. فالانشغال بالشهوات يقيد الإنسان ويبعده عن طاعة رب الأرض والسماوات. كأن الإنسان كأنه هناك إيه؟ في حاجة إيه؟ حاجة مقيدة ربطة لا يستطيع أن يفارقها أبدا أو يبعد عنها أبدا عشان يسير في طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما فك القيد بتاع الشهوات ده، كلما فك القيد بالاستعانة بالله والاستغفار والتوبة والإقبال على الله والانشغال بطاعة الله والبعد عن معصية الله، أصبح العبد حرا طليقا من قيد الشهوات بفضل الله، ومحبا لفعل الطاعات التي تقربه من رب الأرض والسماوات. هي دي جملة اللي قالها الإمام ابن القيم، بيقول لك: ولا سجن أضيق من سجن الهوى. الإنسان لما يكون مسجون في هواه يبعد عن شرع ربنا وعن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم ويضيع نفسه دنيا وآخرة. إنما لما يتحرر من قيد الهوى ومن سجن الهوى وينقاد لشرع الله ولهدي رسول الله يصبح من أهل الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولما يتخلص من قيد الشهوات يلاقي نفسه عنده إقبال على الله وعلى طاعة الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفت بقى ليه ان الهوى أسوأ سجن في العالم؟ لان الانسان في الدنيا قد يدخل السجن ويؤجر على ذلك ان كان قال كلمة حق فدخل السجن من اجل هذه الكلمة، فيعني فيكون بفضل الله سبحانه وتعالى ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. انما بقى لما يدخل سجن الهوى، فسجن الهوى يؤدي إلى دخول النار، فهذا هو أسوأ سجن في العالم. عافاني الله وإياكم من الهوى ومن النفس الأمارة بالسوء، وجعلني الله وإياكم من أتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.